ما يقدم قاتل الكسوف وقت مبكر إذا كان في الفجر أو يقدم الصلاة يبكر في صلاة الفجر، أما إذا كان متأخر انتهى بعد ما يكسر جدا وإدارة الظلمة انتهى صفار القمر. نعم. لا ما يدرك الركوع إلا يدرك الركوع الأول صلاة الكسوف، إذا ذكر الركوع الأول أدرك الركوع وإن فات الركوع الأول يقضي تلك الركعة. نعم. نعم لا بس طيب هذا ذكر الناس وخطب الناس وعلمهم قال نهاهم عن المعاصي وامرهم بطاعة الله، قال إن الله غار، والله إن الله غار غير نحن لا نرجع عبد أحدكم وتجري أمته الله غير ذا كما جعل النبي. نعم لا بس ماذا من خطب الناس لا تكلم يعني حطه معناه كلمة يعني كلمة بعد الصلاة تكون خطبة ورقة قصيرة يعني. نعم. الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أنزلت الأرض واختبث القطر خرج الناس مع الإمامة متفشعين متذبذرين متذللين متضرعين. نعم هذه السنة صلاة الاستسقاء تكون على هذه الحالة يعني متبذرين لابس ثياب البذلة ليس كيوم العيد يلبس ثياب الجميلة لا يلبس ثياب البذلة لأنهم مقام خضوع وذل وانكسار بين يدي الله ما يلبس الثياب العادية ما يلبس الثياب الجميلة ولا يتطيب متبرع متبذل يخشع نعم ويتصدق قبل ذلك إذا أمكن. نعم. خرج الناس مع الإمام متفشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر التي فيها الأمر به. نعم هذا السنة يصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها من الاستغفار والآيات التي فيها الأمر بالصبر قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا قال تعالى عن هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه خطبة واحدة ليست كالعيد خطبة ثانية كما يدل على جواز الخطبة قبل الصلاة وبعد الصلاة كما يدل على هذا وهذا لكن الآن معروف أن الصلاة في السنة كصلاة العيد تقدم الصلاة على الخطبة وإن قدم الخطبة على الصلاة فلا حرج. نعم. ما في سلام ما في سلام إذا جاء قليل لا بأس إذا قليل تتهيأ. نعم ما في سلام لا نعم هذا في خطوة الجمعة. نعم نعم إذا كان في مخالفة يعني العلماء قاسوها على صلاة العيد إلا جاء ما يدل على أنه ربما خطب قبل الصلاة. نعم لكن إذا كان مخالفة يعني يكون موافق لا يخالف. نعم يعني كان يشبث في العيد لا جاء معروفة ما فيها حديث سنة صلاة العيد كغيرها في الصبح الحمد لله خطوة العيد كغيرها لكن الحنابلة ذكروا هذا وفي آثار عن بعض الصحابة. نعم السنة تفتح خطوة بالحمد لله خطوة العيد والاستسقاء والجمعة الحمد لله. نعم تقدموا الخطوة هل تقدم قبل شروق الشمس؟ لا الجماعة اللي معها لا يتقدم في لا ما يتقدم ما يضرها. نعم قال ويحول الناس نفر هذا ما هو نهي. نعم لكن كنا أول النهار يعني بعض طول الشمس. نعم قال ويحول الناس ورديتهم. نعم يحولوها يقلب ورديتهم تفاعل في تغيير الحال تفاعل لأن غير الله ما بهم من الجد والقحط إلى المطر والغيث والرحمة. نعم بعد الرحمة بعد الخطوة بعد الخطوة يحول إداءة ثم يدعو بعد ذلك. نعم نعم بعد الصلاة المغرب لا يجب تجد الخطبة، إذا جاءت الخطبة ينبغي لها أن تجد، إذا قلت لا بس، إذا قلت لكن ينبغي لها أن يدعو دعوات ويؤمن على الدعاء. نعم، إذا ما سأل عن شيء نعم يقال. نعم. قال: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمروا أن ينفردوا على المسلمين. نعم، إذا خرج أهل الذمة، إذا كان البلد فيها ذمة يهود أو نصارى يدفعون الجزية، لا بأس في الدول الإسلامية يدفعون الجزية، لأن المشركين أكثر، اليهود والنصارى يخيرون بين الإسلام وبين دفع الجزية وبقائهم على دينهم أو القتال، فإذا رضوا أن يدفعوا الجزية يبقون على دينهم ويكون تحت حماية المسلمين. أما الوثنيين ليس لهم إلا الإسلام والشيء، المجوس والوثنيين ليس لهم إلا الإسلام والشيء. أما اليهود والنصارى أهل الإسلام لأن خف كفرهم وشركهم فيخيرون بين الإسلام وبين الجزية وبين القتال. إذا كان في البلد أهل ذمة يهود ونصارى وأرادوا أن يستفقوا لا يمنعون، لكن ما يكون لهم يوم خاص، يكون في نفس اليوم الذي يستفق فيه المسلمين وينفردون عن المسلمين، يكون في مكان حق ما يكون مع المسلمين. أما أن يختاروا يوما آخر فلا، لأن قد ينكروه في اليوم الذي يستفق فيه أهل الذمة فيحصل فتنة، فلا ينفردون بيوم، يكونون بنفس اليوم الذي ما يوحشرون من الاستسقاء في يوم غير اليوم الذي يحس فيه المسلم، في نفس اليوم لكن ينفردون في مكان خاص. نعم، لأن إجابة الدعاء مما تجبه الربوبية، قد يجاب دعوة الكافر إذا كان له ضرورة، كما أن الله يخلق المؤمن والكافر يرزق المؤمن والكافر، هذا من الرزق الذي يرزقه، لكن الفرق بين المسلم والكافر أنها إن الكافر إذا جئت دعوته والكافر قد تكون فتنة ومضرة عليه واستدراج، لأن يعني كفره وفسوق ويحتوي ذلك يعني. نعم نعم، ما أذكر شيء في هذا، مراح أو غنى. نعم نعم، الله أعلم. نعم نعم، نعم يستحب كذا صابر طيب لم يستحب. نعم، هذا التعبد لله. نعم، الضرب الخامس سجود التلاوة وهو 14 سجدة، في الحج هنا 2 ويسن السجود، يعني سجود التلاوة في القرآن 14 سجدة، منها في الحج سجدتان، والصواب أن سجد صاد أيضا سجدة ثم 15. ثبت في البخاري أن عن العباس بن قال: سجد الصاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفسد فيها، وقلت ليست من عزائم السجود، هذا اجتهاد من ابن عباس. قال بعض العلماء إنها حب النبي وليست سجدة، هو أنها سجدة، وخالف بعضهم في السجدة الثانية من سجدة الحج، وكذلك بعضهم سجدة المفصل في سجدة النجم والانشقاق والعلق، وثبت ان ظهرا قد رايت انه يفسد فيها، كون ثابته في التلاوه 15 سجده. نعم، قال: ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. نعم، اذا كان سلاك القران حولهم ان يستمع ويوسف يسن ان يسجد، ويكون الساجد امام للمستمع، اما السامع فلا يسمع له، فرق بين السامع والمستمع، المستمع الذي يسمع القراءة ويتدبر، أما السامع الذي يسمع الصوت لكنه غير مستمع، الذي يسمع الصوت وهو ما هو مستمع ولا يتدبر ما يسمع له السجود، هذا يقال له سامع. أما المستمع هو الذي يتابع القارئ يتدبر، هذا يسجد معه، يسن السجود للتالي وللمستمع دون السامع، السامع الذي يسمع الصوت لكن غير لا يتدبر ولا يتابع التالي، أما المستمع هو الذي يتابع يتدبر ويتأمل معه. نعم، سنة في حق التالي ومستمع. ها، يأتي الكلام. نعم، قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. نعم، هكذا ذكر المؤلف إلى أنه سجود صلاة، سجود تلاوة تعتبر صلاة، يكبر إذا سجد ثم يكبر إذا رفع ثم يسلم تسليمتين على يمينه وعلى شماله، لأنه فرح هذا ما ذهب إليه المؤلف كثير من الفقهاء. وأيضا لا بد أن يكون على طهارة ثوب، لا بد أن يكون مستقبل القبلة، لا بد أن يكون مستور العورة، والمرأة ما تستبه مكشفة الرأس لأن عورة. هذا على ما ذهب إليه المؤلف وكثير من الفقهاء. والقول الثاني أنه ليس بالصلاة، وعلى هذا يكبر إذا سجد ويرفع رأسه بدون تكبير ولا يحتاج سجد، ولو كان يقرأ على غير من ظهر عن ظهر قلب يسجد لأنه خضوع لله ليس صلاة. ذهب إلى هذا البخاري ابن عمر والبخاري رحمه الله أنه خضوع لله وليس بالصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. قال: وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. ما حيث قال رحمه الله تعالى الساعات التي نهي عنها خمس على سبيل البسط، وهي ثلاث على سبيل الاختصار. على سبيل البسط: بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها وبعد طلوعها حتى ترتفع في دروب، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الغروب، وعند شروع الغروب حتى تزول. هذه خمسة أوقات نهي عن الصلاة فيها على سبيل البسط. فأما على سبيل الاختصار فهي ثلاثة: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى ترتفع، وعند قيامها حتى تزول. والدليل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند قيامها. فالوقتان الطويلان تفعل فيه صلاة ذوات الأكثار وتدفن فيها الجنازة بعد صلاة العصر حتى تتضيف الغروب، يعني حتى تليع الغروب. أما إذا مال فيها الغروب هذا وقت قصير حتى يتم غروبها. والوقت الثاني وقت طويل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، هذا وقت قصير للطلوع. وعند قيامها إذا وقفت في وسط النهار حتى تزول، يعني تقف في مرعى العين وهي لا تقف. فإذا مالت إلى جهة الغروب فإنها تزول الشمس، يبدأ الظل، يبدأ الظل، يعني الظل يقف إلى وقفة الشمس. فإذا مالت زاد الظل شيئا بعد الزوال مالت الشمس إلى الغروب. والأوقات القصيرة لا يصلى فيها ولا يتبسم فيها الموتى. ولهذا قال النبي في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى تسد، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيق، وحين تتضيق، وحين تغرب حتى تسد، يعني حين تتضيق الغروب حتى تسد. هذه أوقات قصيرة لا يدخل فيها جلالة، عند طلوع الشمس حتى تغرب، وعند غروبها حتى تتم، وعند قيامها حتى تزول. نعم. وقت قصير، وقت قصير يقارب ربع ساعة أو قليل أو ما أشبه ذلك. استعطى الإنسان بعد طلوعها بعد طلوع الشمس ربع ساعة، وإذا استعطى أثبت. وكذلك عند شروعها في الغروب، عند قيامها كذلك في قبل النهار 10 دقائق وما يقارب ذلك. نعم. قليلة قليلة. نعم. لا لا أقرب منها أكثر من هذا لما يتبين ارتفاعها. نعم. قال فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. الساعات الخمس وقت النهي. فهذه الساعات نعم. قال فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. يعني لو صلى في المسجد صلاة العصر وصلاة الفجر ثم جاء إلى وقت الآخر وهم يصلون يصلي معه يعيد الجماعة ولا يجلس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه في منى وجد رجلين لما سلم وجد رجلين جنسين فقال ما لكما لم تصلي فقال وصلينا في رحالنا يعني في منى كل صلي بلا قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتا نصلي الجماعة فصلي معهم فإنا لكما نافلة في الحديث الآخر فصلي ولا تقول صليت ولا أصلي. ما ينبغي الإنسان يجلس أمام الناس وهم يصلون يصلي ولو كان صلي كله نافلة. إذا صلى في مسجد العصر أو في مسجد الفجر ثم جاء إلى مسجد آخر لحاجة أو لحضور درس وجدهم يصلون يصلي معه يصلي معه كله صلي هذا نافلة ولو قال وقت أثبات نعم نعم لا لا لا لا الأولى يدخلوا لا يدخلوا يصلي مع الله نعم. يوم الجمعة ظاهر الحديث أنه مستثنى جاء في الحديث أن من جاء وصلى ما كتب له حتى يأخذ الإمام في بعضه نعم. قال فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وركعة الطواف بعده كذلك وركعة الطواف يكانته بالبيت في البيت الحرام بعد العصر أو بعد الفجر يصلي ركعة الطواف ولو كان في وقت لأنها من ذوات الأسباب لها سبب مثل أيضا تحية المسجد على الصحيح إذا دخل المسجد يصلي ركعة سنة الوضوء كذلك هذه مستثناة. وقال الجمهور العلماء انه جاء وقت بعد العصر يجلس او بعد الفجر وقول اخر لاهل العلم ان امره مخصوص ويؤيد هذا انهم حتى الجمهور قالوا لا باس بعيد الجماعه لا باس نقضي الفريضه نعم والصواب انها تفعل ذوات الاصل كذا وما عداها لا إذا كان فنجال في المسجد وعلى عصر الفجر يصلى وعلى الفجر نعم. قال والصلاة على الجنازة كذلك مستثناء صلي على الجنازة بعد العصر بعد الفجر وصلاة الكسوف أيضا إذا كسفت الشمس بعد العصر يصلي لأن هذا لها سبب نعم. قال وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر أما بعد الفجر نعم دع ما يدل على الذي رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال الصبح أربعة فقال له إني لم أصلي ركعتي الفجر فسكت عنه أما بعد العصر فليس له ذلك ليس له ركعة بعد العصر هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين قالت عائشة رضي الله عنها ما دخل بيت بعد عصر الله صلى ركعتين وذلك أنه شغله وفد عبد القيس عن ركعتي راتبة الظهر فصلهما بعد العصر ثم أثبتهما لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته هذا من خصائصه من خصائص كون قضى راتبة الظهر بعد العصر ومن خصائص المداومة عليه جاء في مسجد الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت يا رسول أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا فدل على أن قضاء راتبة العصر بعد العصر والاستمرار عليها من خصائص عليه الصلاة والسلام فلا تقضى راتبة بعد العصر نعم انما بعد العصر صنع الراتبه لا باس اعاده الجماعه اما صنع الراتبه لا تقوى قضاء الفريضه نعم نعم لا اذا فاتت لا تقوى خير فراتبه الظهر القبليه تقوى بعدها الى دخول وقت العصر وراتبه المغرب تقوى الى مغيب الشمس راتبه العشاء الى نصف الليل لا تقرا الا راتبة الفجر لا باس ان يقضيها بعد الصلاه تقضي بعد الشر خلاص فات محله لا تقرا نعم نعم ايش فاصل المغرب الى مغرب الشرق الى خروج الوقت اما ما تقرا ما في شيء يدل على انها تقرا فاصله الظهر في الوقت وراتبه المغرب في الوقت الا السنه القبليه قبل الظهر تقرا بعد الظهر والفجر له ان يقضيها بعد الشمس وله ان يقضيها بعد الفجر مباشره جاب يدل على هذا وهذا نعم نعم نعم له ان يقضي له ان يقضيها اذا كان لا يتشاغل لا ينشغل عنها يقضيها بعد الشمس وان كان تشاغل يقضيها بعد الفجر مباشره نعم نعم يصل عليهم الجماعة نعم قال ويجوز قضاء المفروضات نعم لأن مستفاد قضاء الفرائض نعم باب الإمامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك نعم ها نعم إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر دخل وقت المغرب حق في حقه دخل وقت النهي نعم كما أنه إذا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر له أن يصلي الوتر بعد صلاة الجمع نعم باب الإمامة روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه نعم هذا في الإمامة يقدم الأقرأ يقول أقرأه بالكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأقرأ هو العلم السنة إذا تساووا في القراءة قدم العلم السنة فإن تساووا في العلم السنة قدم الأقدم هجرة واللفظ الآخر أقدم سلما فإن تساووا في الهجرة والإسلام قدم الأكبر سنا كما الحديث الآخر فإن كانوا تساووا فأقدمهم سنا إيش عاد الحديث روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ولا يؤمن الرجل في الآخر فأقدمهم سلما فإن كانوا في الهجرة سواء فلأمهم أقدمهم سلما ذكر الحاشيه حصلت الشاميه والمدينه زياده فان كانوا في هجره الدواء فاخبرهم سنه سعده نعم نعم طبعا هذا ثابت اذا تساووا في عند الكتاب وعند السنه والهجره والاسلام يقدم اكبر سنه وجاء في حديث مالك بن الحويرث قال اذا حضر الصلاه فليؤذن احدكما ولأمكما أكبركما وهي في الحديث ما يقول أنهم قدموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم شباب متقاربون فقال يؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم هم متقاربون في القراءة وفي السن فلهذا قال لأمكم أكبركم لأنهم متقاربون في القراءة وفي العلم السنة نعم ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه نعم لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه إذا زرت إنسان في بيته أو في مزرعته فإنك لا تدخل إمامه هو أحق بالإمامة أحق بالإمامة إذا صلى فريضة أو نافلة إلا إذا أذن تقدم صاحب البيت يصلي بالناس وصاحب المزرعة وصاحب السلطان في الأمير الأمير مقدر ولي الأمر هو أحق وكذلك إمام المسجد إمام المسجد لا يتقدم أحد عليه هو أحق بالإمامة فلا يتقدم أحد على إمام المسجد حق وكذلك لا يتقدم على بيت صاحب البيت وصاحب المزرعة والأمير في إمارته هو أحق بالإمامة إلا إذا أذن لغيره فلا بأس. نعم نعم إذا كان قارئ عنده علم السنة علم إجمالي بحيث أنه يستطيع أن يتصرف إذا حصل على خلف الثلاثة يقدم، وإن كان ليس عنده علم فما يعتبر قارئ، لأن القارئ في عهد الصحابة هو اللي علم السنة، ولهذا قال صلى الله كنا إذا تعلمنا عشر آيات لم نجاوزها حتى نتعلم معانيها والعمل بها، فالأقرأ هو العالم، لكن جاهز مرة ما يعرف شيء يقدم عليه، أما إذا كان عنده علم السنة لكن ما عنده توسع ولا تفصيل يقدم. نعم هي ينبغي لها أن يقدم غيره مثلا أو يستعذر في تقديم غيره. نعم أحسن الله عليك شيخ. الأقرأ يا شيخ الأحفظ ولا الأجود قراءة؟ الأقرأ الأجود قراءة، ومن الجودة الحفظ، إذا كان يحفظ يقيم الشروط ويحفظ هذا مقدر، هذا معها يعتبر أقرأ، يعني الحفظ من القراءة، إذا كان يجمع بين الأمرين فلا بأس، وإذا كانوا لا يحفظون فلا حرج. أحدهما أحسن قراءة فهو الأقرب، إذا كان أحدهما يحفظ والآخر لا يحفظ الأحفظ هو مقدم هو الأقرب. نعم أحسن الله عليك. قال وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. هذا في تقديم الأكبر سنا إذا تساووا في الصفات الأخرى، تساووا في القراءة والسنة والهجرة قدم الأكبر سنة. نعم مكان كرامة إذا زار في بيته قدمهم في المجلس هذا مكان تكريم، ثم حضرة الصلاة ما يتقدم على صف البيت في المجلس مكان تكريم. نعم هجرة يعني أسلموا وهاجروا، اثنان أسلما وهاجر أحدهما أقدم هجرة، أحدهما سبق الآخر بالسنة أو الهجرة والثاني هاجر بعد بسنة يقدم الأقدم هجرة. ها شيخ الآن إذا كانوا متقنين في القراءة والسنة وفي القراءة والعلم السنة يقدم الأقدم السنة. نعم وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما وكانت قراءتهما متقاربة. نعم قراءتهما كان مالك بن الحويرث وصاحبه كانوا متقاربين في القراءة، فلهذا قال لأمكم أكبركما قدم الأكبر سنا. نعم قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من يعلم عنده نعم هذا معلوم، إذا كان يعلم أن الصلاة فاسدة فلا تصح الصلاة خلفه، يعلم أنه محدث يعلم أنه ما توضأ لا ما تصح خلفه بالإتباع. نعم ولا تصح قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم. فإنه يعيد ها شيخ عندي إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم. إيش عندك؟ نعم عندك؟ إيه ولا تصح عليه. قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده. واحد العبارة هي لمن يعلم بحدث نفسه. إذا كان يعلم المأموم أن صلاة الإمام فاسدة صلاة. إيه كان لا يعلم إنما يعلم الإمام وحده صح صلاة المأموم وبطل صلاة الإمام. مثل الإمام إذا صلى بالناس وهو على غير طهارة ولم يعلم يعيد وحده. فإن ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس جنبا ولم يعلم ثم عاد ولم يعد المأمومون كذلك عن عثمان. إذا في هذه الحالة تكون صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام باطلة يعيدها والله يعيد. وثبت كما مرنا في البخاري من الصالحين عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقف فلما أراد أن يكبر قال مكانكم ثم ذهب وانصرف ورجع ينقص رأسه معا وصلى بالناس ولم يعد إقامة الصلاة. هل يحصل لأن الرسول بشر أراد أن يكبر ثم تذكر أنه جنب. وجاء في الحديث أنه قال ذكرت أني جنب فنسيت على نفسي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الإنسان يعني قد يعني قد ينسى وإذا صلى بالناس ثم تذكر أنه على غير طهارة في أثناء الصلاة فإنه يتأخر ويقدم من يتم من الصلاة. هذا على ما ذهب إلى الجمهور. والقول الثاني الذي ذهب إلى الحنابلة أنه إذا تذكر أنه على غير طهارة يستأنف الصلاة من جديد وليس لهم أن يبنوا على صلاته لأنها باطلة. أما إذا كان على طهارة لكن أحس لأن حدثه لأن طهارة سوف تنتقل ولا يستطيع الاستمرار فهنا يتأخر ويقدم. هذا على مدى بين الحابلة يقول إذا صلى على طهارة لكن أحس أنه لا يستطيع الاستمرار فهنا يتأخر ويقدم. أما إذا كان على غير طهارة ثم تذكر فإن من خلفه يستعرف الصلاة من جديد. وقول الثاني أنه لا فرق بين الحالة وهو الصواب لحديث أبي هريرة في البخاري يصلون لكم يعني أئمة لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. فإذا علم أنه على الطهارة تأخر وتقدم وقدم من يسم بهم فإن لم يقدم أحدا قدم من يسم بهم أو من يستأذنون الصلاة فإن لم يفعلوا أتموا صلاة انفرادا. نعم نعم ما يجوز حرام عليك ما في صلاة في حياة لا شك صلاة في ذلك العالم صلاة صحيحة ليس معلوم يقول الذي يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. هذا عام رواه البخاري في صحيح أبي هريرة رضي الله عنه. نعم هذا لا ما يجوز ما في حياة ما يجوز هذا يخشى لو كان متعبد لكن متعود. قال بعض العلماء عندما صلى على غير طهارة الإنسان يعلم على طهارة صلى إنه يكون مرتد لأنه مستهزئ بربه. لكن في مثل هذه الحالة قد يتأول الإنسان قد يتأول بعض الناس قد يجلس أو لا يستطيع الخروج ما يبقى ولا يقلد. وله ذكر العلماء أنه إذا كان يغلب على الحياء فإنه يضع يده على أنفه يوهم أنه أرعى ثم يخرج هكذا يضع يده على أنفه يوهم أنه أرعى ثم يخرج. نعم ولو في الشهد نعم تقدم ولو أولى جالس. نعم لكن ما هذا هو طالب علم فلا بأس صلاته يستمر صلاته صحيحة وصلاته من خلفه صحيحة. نعم والصواب أن الأحمد الإبري يقول قال الإمام أحمد في حديثان صحيحان صلوا في سورة النبي أن نصلي أن نتوضأ من اللحم أن نتوضأ من لحوم الإبل أن نتوضأ من لحوم الغنم قال نعم قال أي شيء أن نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. الحديث الخامس توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. فإذا جاء الحديث صلى الله حديث صحيحة حديثة من صحيحة. نعم وهذا مستثنى لأحمد. والجمهور يقولون إن هذا منسوخ في حديث جابر هذا آخر الأمرين من رسول الله يقولون عدم الوضوء من مسح في النار. فقالوا إن أحمد إبل داخل في هذا. كان في أول الإسلام يتوضؤون مما مسح في النار يشرب مرق أو أكل طعام مسح في النار أو شرب قهوة أو شاي مثلا يتوضأ ثم رسل. قالوا دخل في ذلك أحمد إبل. لكن الصواب أن أحمد إبل خاص لحم الإبل ينقض الوضوء حتى ولو لم تمسه النار حتى لو أكل لحما نيئا ينقض الوضوء وفي أدلة خاصة. نعم. قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده. إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده. إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه. ذكر شيخ الله في قصة ثانية الشامية لمن لم يعلم. كيف لم يعلم بحدث نفسه؟ إلا إن قيل لمن لم يعلم بحدث نفسه ثم علم بعده لعل بعد الصلاة. إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه يعني حتى سلم ثم علم ثم علم بعد ذلك فلا بأس. هذا الأقرب. نعم. ولا تصعد ولا تصفر. قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم إلا لمن لم يعلم. نعم. إيش قال؟ إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم. نعم. فإنه يعيد وحده. نعم. إلا لمن واضح يعني إلا لمن يعلم بحدث نفسه حتى سلم ولم يعلمه المأموم حتى سلم مقدمة من تأخير اقرأها حتى سلم وتستقيم. إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه حتى سلم ولم يعلمه المأموم وتستقيم. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة فالمحدث الذي يعلم حدث نفسه لفوات الشخص. إذن هذا على حس الرسالة لحدث لم لا الأقرب لا غير هذا الأقرب. ولا تصح صلاة من خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه حتى سلم ولم يعلم المأموم حتى سلم مقدم من التأخير قدم حتى سلم اقرأ ولا تصح. قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه حتى سلم ولم يعلمه المأموم. استقام تكون حتى سلم مؤخرة مؤخرة من تقديم. إن لمن لم يعلم بحدث نفسه يعني الإمام حتى سلم لما سلم علم أنه على غير طهارة أنه ما توضأ أو أنه أكثر لحم جذور أو أن عليه جنابة. هنا تصح صلاة المأموم خلفه ويعيد الإمام وحده. أما إذا كان الإمام المأموم يعلم أن صلاة الإمام فاسدة فلا تصح. ولا تصح الصلاة خلف إمام يعلم المأموم أن صلاته فاسدة إلا في هذه الحالة الواحدة. في هذه الحالة هو أن صلاة الإمام فاسدة لكن المأموم لم يعلم والإمام لم يعلم حتى سلم. نعم. ولا تصح الصلاة. قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه حتى سلم. لا اطرح على ما يعلم. نعم. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم. نعم. واضح. لا أما إذا كان المأموم يعلم الصلاة فلا صح لو علم أنه محدث ما صح الصلاة. نعم. قال فإنه يعيد وحده يعني الإمام فإنه يعيد وحده كما ثبت أن عمر رضي الله عنه عاد وحده عثمان. نعم. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إلا نعم. إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه. نعم لا تصح خلف أو قياما فأشار إليهم أن يجلسوا وقال لما سلم كثما تفعل كما تفعل العاجل يقفون على رؤوس ملوكهم وهم قعود. هذا وفي مرضه في آخر الحياة عليه الصلاة والسلام تقدم أبو بكر يصلي بالناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلى جنبه عليه السلام فصار أبو بكر بلغ والنبي هو جالس وابو بكر قائم والناس قيام. ابو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بابي بكر. اختلف العلماء في الجمع بينهما. قال بعض العلم ان هذا منسوخ، هذا ناسخ لما فعله في مرض الاول، لانه نهى الناس على القيام في مرض موته المرض الاول، وفي المرض الاخير اقرهم على القيام. وقال اخرون ان النهي امرهم بالقيام محمول على الاستحباب، وقيامهم خلفه محمول على الجواز. وقال اخرون ان الجمع بينهما بانه اذا ابتدع الامام الصلاه جالس وجب عليه الجلوس، واذا ابتدع الصلاه قائمه ثم اعتل فجلس وجب عليه القيام، لانه في مرضه الاول صلى بالناس جالسا فامرهم ان يجلسوا، وفي مرضه الاخير ابتدع ابو بكر بالناس الصلاه قائما وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاقرهم على القيام، فدل على انه يجمع بينهما بانه اذا ابتدع الامام الصلاه قائما ثم اعتل استمروا قياما، واذا ابتدع لهم صلاه قياما صلوا قياما. هذا خاص بالامام، الامام اذا كان الامام مريض صلى بالناس قائم وصلوا خلوا قياما قاعد وخلوا قائم. اما غيره لا، ما يقدم المريض، ما يقدم، ما يستطيع يركع او ما يستطيع يسجد او ما يستطيع ان يقوم يقدم غيره. نعم يعني له ان يقدم غيره، لكن لو اراد ان يصلي له ذلك، لو اراد ان يتمسك بعض الامام ما يريد إلا له ذلك. نعم هنا على جسم الصواب أنهم مخيرون بين الجلوس وبين القيام، والقيام الجلوس أفضل لأن الذي أمرهم، والقيام جائز لأن الذي أقرهم في الحياة. نعم نعم، إذا كان الإمام الحي لهم أن يجلسوا ولهم أن يقوم إذا كان الإمام الراحل، أما غيره لا، ما يقدر إذا كان مريض لا يقدر. نعم. قال ولا تصح خلف ثالث ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما إلا أن يعتل. نعم إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيستمرون قياما. قال إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما. هذا أختار أحد الجمعين، أختار أحد الجمعين أنه إذا ابتدى بهم الصلاة قاعدا صلوا قعودا كما فعل في مرضه الأول، وإذا ابتدى بهم الصلاة قائما ثم اعتل صلوا قياما كما فعل في مرضه الأخير. هذا أحد الجمع. والقول الآخر الذي اختار البخاري رحمه الله أن الأمر بالقعود منسوخ. قال البخاري وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر من حديث الرسول أنه يجب عليهم القيام. وقول الثالث لأهل العلم أنهم مخيرين بين القيام وبين الخروج، فإن قعدوا فهو أفضل لأن الذي أمرهم قال اقعدوا، وإن استمروا جاز لأن الذي أقرهم في أحد الحياة. فالتقوى لأهل العلم. الشرح اختار المؤلف اختار أحد القولين أنه إذا ابتدى بهم الصلاة قاعدا قعدوا، وإذا ابتدى بهم الصلاة قائما ثم اعتل وقف وقاموا. نعم لا مثل ما سبق، ما دام ما هو بإمام، ما هو بإمام فيه لا تأتموا به، كما قال المؤلف لا يأتم بمن كان عاجزا عن ركن من أركان الصلاة. نعم. قال ولا تصح إمامة المرأة ومن به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يسل بحرف منها إلا بمثلهم. واحد ولا تصح إمامة المرأة. نعم لا صح أن تكون المرأة إمامة للرجل. الحديث ذات أم أن امرأة رجلا إن كان فيه ضعف، حديث أخيرهن حديث أخيره الله، لا يصح أن تأم المرأة خديجة. نعم وإن تأم المرأة النساء كما سيأتي. نعم نعم. ومن به سلس البول. نعم لأن طهارته ومن به سلس هو عند سلس البول يكون يعني يأخذ من الحدث باستمرار، وكذلك من به طرق سيالة فلا يتقدم الناس لأن طهارته مستباحة يستبيحها. وقول الثاني أنه لا بأس بأن يؤم الناس ولو كان به سلف وليس عليه دليل. إشكال عليه هم في شرف البول. لأنه أخل بشرط وهو الطهر. إيه لأنه مخل بشرط مشروط يعني. فقول ثانية لا بأس بس ولا ذكر قول ثاني. لأنه لأن صلاته لأنه صلح سبع حصات استباحة ولهذا يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يصلي وقتين في وضوء واحد ولا يتوضأ إلا وقت الوقت. عندي شرط البول يجعل على ذكره شيء ويعصب ذكره. كذلك المرأة مستحاضة تلجم حفظ حقائب قم به جرطة سيالة كذلك قم به ثلاث الريح والسمن يخرج كلها لا يتوضعون بعد العداء إذا دخل الوقت لا يتوضع إلا بعد العداء ثم يصلي ما دام مقصودا وغرضا فإذا الوقت الثاني توضع يتبع الوضوء إلا إذا لم يخرجون شيء. يقول مؤلف من في ثلاث ولا يتقدم من الناس لأنه أحل بشرط من شروط الطهارة صلاتهم السباحة. نعم وهذا هو الأحوط فقل أنه لا بأس لأن صلاته في نفسها صحيحة وما صح الصلاة صحت إمامته. نعم على المذهب على هذا القول ما يصير الإمام وقول الثاني أنه لا بأس لأن ما صح الصلاة صحت إمامته صلاته صحيحة فتصح إمامته. نعم ها عند ايه عرج اذا ما يتقدم ما يتقدم يحكم معناها يخل بركنا ها والركن اذا كان بهذه المثابه معناها ينبغي ان يتخلى عن الامام اذا كان بهذه المثابه يخشى يسابق المامور اما اذا كان شيء يسير يؤخر التكفير حتى ينزل الى الارض لا يكبر حتى حتى لا يستقل الأمور وكذلك عند القيام. قال والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله. نعم الأمي الذي لا يحسن الفاتحة يخل بها يغير المعنى مثل يقول كان إياك نعبده هذا يخل المعنى ما تصح الصلاة أو يقول الصراط الذي أنعمت عليهم أو يقول أهدنا الصراط المستقيم من الهدية قال أنعم سنة بالنعمة إليك. أما إذا كان خلل لا يغير المعنى يقول الحمد لله رب العالمين أو مالك يوم الدين أو صراط الذين أنعمت عليهم كما قد ضعه العامة هذا لحن لكن ما يغير المعنى فتصح الصلاة خلفه لكن ما ينبغي أن يكون إمام لله ينبغي أن يكون الإمام يحسن القراءة لا يخل لا خلل يحل المعنى ولا لا يحل المعنى لكن الأول لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله. إذا كان ما وجد واحد الثاني مثل ما استطاع يقوم لسانه فصح الصلاة يصلي بمثله أما غيره لا فصح الصلاة خلفه باطل الصلاة باطل يعني أنا ما أقعد الثاني أما الثاني فصح الصلاة خلفه مع أكثرته أولى إذا كان لحن لا يغير المعنى. نعم كذلك لحن لا يصلي المعنى الصلاة صحيحة لكن ما ينبغي أن يعني يقدم إمام ما ينبغي أن يكون إمام الإمام ينبغي أن يكون احسن القراءة إذا ينبغي أن يتخلى عن الإمام ولا ينبغي أن يتعلم حتى احسن القراءة لا أو صلى حظه صلى صحيحة ما هي باطلة لكن الإمام ينبغي أن يكون من أحسن الناس الإمام اللي يتقدم للناس يكون من أحسنهم قراءة عنده بصيرة ما يختار للناس الإمام ويحضر القراءة ولو كان لا يحضر المعنى. نعم كذلك إذا كان يلحن يجب أن يتعلم وإلا يرفع به يعزم. نعم قال ويجوز إتمام المتوضئ بالمتيمم نعم كذلك المتوضئ له أن يكون يأتم بالمتيمم يكون الإمام متيمم والمأموم متوضئ لا حق لأن التيمم طهارة كاملة. نعم والمفترض بالمتنفل كذلك المفترض له أن يكون مأموما والإمام يصلي نافلة كما ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه في حي من أحياء المدينة يصلي بهم تلك الصلاة له نافلة وله فريضة وكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف صلى بأصحاب الفريضة ثم جاء طائفة أخرى وصلى بهم له نافلة ولهم فريضة وكما ثبت في حجة الوداع أن صلى الظهر يوم النحر في مكة أدركت الصلاة لما طاف طواف الإفاضة، ثم لما رجع إلى هنا وجد أصحابه مجتمعين فصلى به تلك الصلاة، له نافلة وله فريضة. فلا بأس أن يصلي المفترض يقتدي بالمتنفل ويقتدي المتوضئ بالمتيمم. نعم. لا لا لا لا هذه ما فيها كلام، هم على كل فيها فيها خلاف في كتابك علم عليها مفترض متنفل عندك. ويصح لما روى جابر أن معادا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع في لا جابر متوضب ويجوز اهتمام المتوضئ بالمتيمم لأن المتيمم العادل للماء كالمتوضئ القادر على الماء، لأن عمرا بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه في غزوة ذات الثلاث في التيمم وأخبر النبي صلى الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليه. نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت جنب، قال ذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم، فخفت إن ارتكبت هلكت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال. مثلا صليت في مسجد صلاة وجيت للمسجد الآخر يصلي نفس الصلاة تقول لك نافلة، تقتدي أن تكون لك نفل ولهم فريضة، هذه ما فيه إشكال. ها؟ ها؟ إيه؟ يعني اقتداء المفترض بالمتنفل، يكون الإمام يصلي نافلة والمأمور صلي فريضة، هذه المسألة اللي عندنا. عكساً ذاتي أولى، الإمام يصلي فريضة والمأمور يصلي نافلة، ما في إشكال. لأنه أقل، ما في إشكال. ها؟ المذهب نعم، لا يأخذ المفترض المتنفل. ها؟ لكن الصواب الجواب، في قصة معاذ. ولا المذهب يقول ما يمكن. لا يصح أن يقتدي المفترض، ما يكون الإمام يصلي نافلة ولا يصلي فريضة، ما تصح. والصواب أن الجواب نعم، وهذا ضعيف، رواية ضعيف، وهذا ليس من الاختلاف عليه، صواب أن هذا ليس من الاختلاف عليه. قصة معاذ وغيره. نعم. قال وإذا نعم. ها؟ إيه؟ أربعة في المدينة، ما هم مسافر، مقيم، خلي بهم أربعة. هذا من باب إعادة الجماعة لا بأس الليل، صلاة الليل مثلا أثناء، يستثنى من إعادة الجماعة. نعم. قال وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام. نعم، إذا كان المأموم واحد يقف عن يمينه، لما ثبت أن ابن عباس الذي صلى في بيت ممونة فجاء ابن عباس وصف عن يساره في الليل، فأجاره عن يمينه. نعم. من خلف أدره، من خلف أخذ الأذن وأدره من خلف. قال فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. يعني إذا وقف قدامه رغم قدام الإمام وقف، أو وقف خلفه لم يصح، إلا إذا كان مرأة يلتقي من خلف الإمام. أما إذا وقف عن يساره فأقول بعدم الصحة، فيه نظر، الصواب أنها تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر ابن عباس من عيد أول الصلاة، صلى كبر ابن عباس عن يساره وصلى ثم أداره عن اليمين. ولو كانت الصلاة غير صحيحة لاستأنف الصلاة ابن عباس، استأنف التكبير، بينما بنى على الصلاة، فدل على الصلاة الصحيحة. لكن هذا ليس اليسار، ليس موقف المأموم، موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام. نعم. نعم. ولا كان يديره عن يمين، يديره، وهذا ما يفعل هذا المكعب، ما هو فعل هذا. ها؟ نعم. في اللفظ الآخر أداره عن يمين، في اللفظ الآخر أداره عن يمين. نعم. إذا ضاق لا بأس، إذا ضاق يكفر، يعني يروح يسأل. نعم. قال فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. أو قدامه إذا عم إذا صلى قدامه أو خلفه لم تصح. أما عن يساره ففيه نظر لأن ابن عباس أدار عن يمينه ولم يعد أول الصلاة. نعم. ها؟ الصواب أنه لا يصح. في المسجد الحرام يصلون أحيانا هناك من يرى هناك بعض الأقوال أنها تصح إلى الضرورة مثل المسجد الحرام في أيام الموسم يصلون أمام الإمام يصلون في بعض الأحيان لكن صار الإمام يأتي تحت الكعبة خلفه يعني بجوار الباب لكنه في بعض الأحيان قد يكون أمامه بعضه وقتها بهذا صواب أنه لا صح. نعم صلى قدام الإمام فلا صح. نعم نعم لا يكون محاذلة نعم. قال إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. امرأة إلا أن تكون نعم. قال فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. نعم المرأة ولو كان زوجها أو أبوها وأخوها لا المرأة ما تكون في جوار الرجل ولو كان محرما لها تكون خلفه ولو كانت وحدها. نعم مأموم وقف خلف الإمام إلا إذا كان امرأة إذا كان واحد. نعم. قال وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه. نعم. فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح. نعم. فإن وقفوا قدامه أو عن ولا سيما إذا كان المكان ضيق يوقفوا عن يمينه أو شمال صح. نعم. كان ابن مسعود رضي الله عنه هكذا صلى لما كانوا ثلاثة صلى جعلهم عن يمينه وعن شماله كم مرة في صحيح مسلم. ها؟ بلى منسوخ لكن خفي على ابن مسعود رضي الله عنه واستمر على هذا. نعم. السنة يكون خلفه إذا كانوا اثنين فأكثر يكون خلفه إذا كان واحد يكون عن يمين. نعم. قال فإن وقفوا إذا كان المكان ضيق صفوا عن يمين وعن شماله فلا حرج. نعم. فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن. نعم صلي تكون إمامة لكن تكون في الوسط فتصدق. نعم. قال وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم. نعم للضرورة يكون وسطهم إذا كان عراة فلت عليهم ثياب. نعم. قال وإن اجتمع رجال وصبيان وخناسة ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناسة ثم النساء. الاحتمال أن يكون خناسة رجال لأن الخنسة هو الذي عنده آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين يحتمل أن يكون رجل فإذا قدم على النساء. نعم. قال ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. نعم هذا على ما له بين المؤلف من كبر تكبيرة الفاتحة تكبيرة الإحرام ثم جلس وسلم الإمام أدرك الصلاة الجماعة. وقول الثاني أنه لا يدرك إلا إذا أدرك ركعة وهو الصواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة مع أننا فقد أدرك الجماعة ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الصواب أنه لا يدرك الجماعة إلا بركعة كما أن الوقت لا يدرك إلا بركعة. نعم. قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. نعم. والقول الثاني أنه لا يدركها هو اختيار البخاري وجماعة وألف كتاب جلد القراءة لأنه فاتته الفاتحة قال فيحوي. والصواب أنه يدركها لحديث قصة أبي بكر لما جاء النبي راكع ركع على الصف ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف فقال له النبي ذلك الله حرقه ولا تعب ولم يمره بإعادة الركوع الركعة دل على أنه أدركها. نعم. هنا في علة أن المرأة تصلي إمام خيوط النساء قال لأن المرأة يستحب لها التكبر فلأن هذا يستحب لها ترك التجافة وكونها في وسط الصف أكثر لها يستحب لها ذلك العريان إذا كان لسا في مسائل في نظر أقول طيب هذا في نظر. نعم. باب صلاة المريض. صلى الله عليه وسلم إذا كان مميزين خلاص فاضل المريض حط حط إذا كان مميز وثلاثة مميزين واحترام الصلاة خلص. نعم. ها؟ كذاب؟ نعم إذا هذا مثلا الصلاة حصل فاسق، هل يصلى حصل فاسق أو لا يصلى؟ نعم صلى، إذا وجدت غيره فلا تصلي خلفه، وإذا وجدت غيره صلي خلفه ولا تترك الجماعة. نعم. ها؟ نعم. أما الصلاة حصل فاسق فيها خلاف من العلماء، من قال صحيحة ومن قال لا تصح، والصواب أنها صحيحة، ومن منع قال لأنه يجب عليه إنكار المنكر، فإذا صلى خلفه فقد أخر المنكر. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وعلى كل حال إذا وجدت غيره فلا تصلي خلفه، وإن لم تجد غيره فصلي خلفه. نعم. قطع الجنازة قال بعضهم انه ينبغي تتسع الصفوف اكثر. نعم عام هذا الجنازة وصلت الفريضة اذا امكن هذا، وان لم يمكن صلى قيام في وسط صلى الا ممكن، لعل هذا من باب الاستحباب الا فلا يلزم هذا. نعم. اذا عرفت كيف كيف تعلم؟ عرفت قبل دخول الصلاة ولا بعد؟ ها؟ كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أحسن ما هو ها؟ إيش؟ بس أحسن هذه تكون وسطة توخط، لابد تتأكد 100%. نعم، الإمام أعلم بها. نعم. نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب صلاة المريض. قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبه. إذا كان المريض يزيده قيامه يزيد في مرضه صلى قاعدا، وكذلك إذا كان لا يزيد في مرضه لكن يتجسم أو قيام يصيبه مشقة فإنه يصلي قاعدا، ولو كان يستطيع لكن يستطيع بمشقة فلا يشق على نفسه ويجلس ويصلي، سواء كان القيام يزيد في مرضه أو أنه يتجسم القيام ويشق عليه ويؤذيه فإنه يصلي قاعدا، فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى على جنبه الأيمن، فإن عجز صلى مستلقيا أريد له القبلة، كما في حديث عبد القصير النبي قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبه، فإن لم تستطع فمستلقيا، مستلقيا أريد له القبلة. وهذا من فضل الله تعالى وإحسان العبد، وأجره كامل كامل. يقول النبي: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان عمله صحيحا مقيما. أما إذا كان صحيح وأراد أن يصلي النافلة وهو جالس فله ذلك، لكن له نصف أجره قائم. إذا أراد أن يصلي الراتبة أو سنة الضحى أو صلاة الليل صلي وهو جالس لا، لكن له نصف أجره قائم. أما الفريضة فليس له أن يصلي قاعد إلا مع العجز، إذا كان لا يستطيع في المرض أو يستطيع بتجشم ومشقة أو كان القيام يزيد في مرضه هذا جاز له في الفريضة. أما النافلة فأمرها واحد، يجوز ولو كان قاعد يصلي النافلة، بعض الناس ينكر على من رآه يصلي قاعد النافلة ما ينكر عليه جائز، يجوز يصلي صلاة الليل صلاة الضحى إذا المسجد والوتر يصلي قاعد، لكن لك نصف أجر القاعد إن كنت تستطيع، وإن كنت لا تستطيع فأجل سام إن شاء الله. نعم، لقول الحديث أبي موسى: إذا مرض العبد والسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم. ما يجب ما تصح الصلاة إذا صلى الفرض قاعد وهم ما تصح الصلاة، ترك القيام ركبتهم لو كان الصلاة كان الصبي ما صلاة باطلة. نعم نعم يأخذ على الأرض على الأرض لا لا على الأرض كل على إلا إذا كان ما يستطيع شقوا عليها وفكوا الأرض أخلص لا يصلي على الأرض إلا إذا كان ما يستطيع يجلس على الأرض. نعم ها يتربع الأولى يتربع الأولى يتربع في حال فيها في حال بين السجدتين تبع شرع يستريح. نعم وإن كان يشق عليه يجلس على أي كيفية يستريح. نعم الأقرب والله أعلم ما تسجد لأنه يضع على السجدة كما يشق عليه وإن كان يشق طبعا على تخيله هذا مستحب حتى حتى الآن من باب الاستحباب. نعم لا إيش إيش هذا الشرطي وإن كان الشرط عليه صبر ولا كان كان يحرم ولا كان جاهل. نعم تقول الله الصلاح. نعم قال فإن شق عليه فعلى ظهره. نعم يعني مستوطي كما في رواية النسائي مستوطي ورجله غير القبلة. نعم قال فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما. نعم إذا عجز عن الركوع والسجود يوم يوم وهو جالس لكن يوم الركوع ويوم السجود لكن يكون السجود أخطر إذا كان مثلا يستطيع أكثر ما يستطيع الإماء يجعله السجود والركوع يكون أرفع منه. نعم وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. ما فاته قال وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. كان يستطيع ما كان يستطيع الإماء كان يستطيع القيام وهو قائم يستطيع الإماء يستطيع القيام يقوم ويوم الركوع بقدر ما يمكن إذا كان يستطيع الركوع ثم يجلس ويوم السجود وهو جالس إذا كان يستطيع القيام ولكن ما يستطيع الركوع ولا السجود يقوم ويوم الركوع بقدر ما يمكن ثم يجلس ويوم السجود بقدر ما يمكن. نعم يفعل ما يستطيع تقول الله من شرور نعم بالنية يكبر بالنية تقول الله من استطاعته. نعم ما أعرف شيء فيها ما أعرف شيء بالإصبع ولا بالعين إنما بالنية يكبر بالنية ينوي للركوع. نعم قال وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. نعم هذا إذا أغمي عليه لأنه يقضي ما فاته من الصلاة إذا كان الإغماء مدة يسيرة اليومين والثلاثة على ما جاء في حديث عمار أنه أغمي عليه يومين أو ثلاثة فقضاهما أما إذا زاد فلا يكون لهما أكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع فإنه ليس عليه شيء لا يقضي لأنه يعني في حكم فاقد العقل في حكم المجنون ليس عليه تكليف إذا كانت المدة طويلة ما يقضيها أما إذا كان الإغماء يوم أو يومين أو ثلاثة فيقضيه لأنه يشبه النوم يشبه النوم يشبه النائم أما إذا طال ذلك المدة هذا هو المعتمد فلا يقضي يكون مدة طويلة ما نعم نعم يقضيها في وقت واحد إذا كان مدة لكن يقضي مثلا في الضحى بالترتيب صلاة الفجر صلي صلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء هذه عن اليوم الأول ثم يصلي أيضا يوم آخر فجر ظهر عصر مغرب عشاء وإذا تعيد يستريح يقضي في وقت الأحد أما ما يفعل بعض العامة يصلي كل فرض مع فرض ظهر مع ظهر العصر مع ظهر لا لا أقبل لا يشترط الترتيب الموالاة على حسب نعم نعم نعم هذا هو المعشر هذا المعشر ثلاثة أيام هذا ما جاء في حديث عمار نعم وفي مثلا خلاف مثلا فيها خلاف لكن هذا هو المعتمد. نعم قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما نعم إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة الوقت جمع من الصلاتين يكون مريض يصلي الظهر والعصر جميعا وفي المغرب والعشاء جميعا لكن لا يقصر لكن في البلد يصلي الظهر أربعة والعصر أربعة. بعض العامة يجهل يظن أنه الجمع معه القصر بعض العامة في المستشفى يقصر يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين لا القصر هذا خاص بالمستشفى مريض يجمع في البلد ولكن ما يقصر يصلي الظهر أربعة والعصر أربعة المغرب ثلاثة والعشاء أربعة في وقت إحداهما ينظر الله الأطلق إذا كان يشق عليه الوضوء فصلي كل منهما أو مثل المستحاضة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع لأن الاستحاضة نوع من المرض مقصود أن المريض إذا كان يشق عليه يعني بأجل الوضوء أو يشق عليه القيام فإنه يجوز له أن يجمع بين الوقتين لكن لا يقصر ما يقصر للمستحاضة لابد من التنبيه هذا تنبه النبي هذا نعم يعيد نعم قصر يعيد اللي قصره في البلد يعيد القصر قصر قصر يعيد نعم لا في احداهم في ما هو الارفق به في استويا سبع تاخير قصر سبع تاخير سبع صوري هذا عند الحاجة إليه المهم رخص له ما يلزم عليه الجمع الجمع الصوري قيل فيه مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر من غير خوف ولا غرض جاء في وقت المسلم جمع جمعا صوريا يعني أخر الظهر إلى آخر وقت حتى ما بقي إلا أربع ركعات فصلى وقدم العصر في أول وقت هو في الصورة جمع وفي الواقع أن كل صلاة في وقتها وكذلك المغرب أخر المغرب إلى قرب غير الشفق مقدار ثلاث ركعات وصلى ثم صلى العشاء بعد مغيب الشفق صار في الصورة كأنه جمع وفي الواقع كل صلاة في وقتها نعم نعم لا حرج هو بدخول الوقت ما هو مرتبط بالمسجد المريض في البيت والمرأة ما ليس مرتبطة به ليس مرتبطين به في المسجد صلى الإمام وما صلى المهم دخول الوقت حق من دخول الوقت إذا دخل الوقت يصلي المريض يصلي المرأة نعم نعم نعم لا طيب المريض لا طيب في البلد طيب صلي على حسب حاله نعم نعم نعم قال بعض العلماء انه يعني اما شيء عام شيء عارض او انه جمع صورية وانه فعله مرة واحدة في المدينة والنصوص المواقيت نصوص محكمة هي الاصل فلا يتعلق الانسان بالمشتبه الا ما في قلبه زين فاما الذي في قلوب الرزاق فيتبعون ما تشابع منه ان الصلاة تارة المؤمنين اشتهام الوقوف المفروضة في الاوقات هذه نصوص محكمة وهذا حديث في اشتباه غيره لكن جاء في رواية النسائي انه جمع صوري هذا احسن ما اشتغل مرة في باب البخاري وصار كلام في بحث ثابت جيد ومسجل نعم نعم كيف جمع بين الوقتين قبل وقت عصر ايه هذا غريب الوقت كله واحد فالوقت يجوز في الوسط ولا في الاخر ولا في الاول لكن الافضل في اول وقت يجمع له المسافر له ان يجمع في اول وقت او في اخر نعم هذا ايش؟ هذا انا مثال لا سبق اكثر عن كتاب البخاري اطاله في هذا وقرانا هذا سمح الشيخ شهاب بن زيد رحمه الله عليه وتابع صوره روايه النسائي انه احسن ما فسر له نعم قال فان جمع في الوقت الاولى اشترط نيه الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانيه منهما قال فإيه؟ فإن جمع. قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها. نعم. واستمرار. واستمرار. إيه؟ قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. نعم، هذا لا بد منه، استمرار العذر لا بد منه، لا بد يكون العذر موجود حتى ينتهي من الثانية. المرض يكون موجود، السفر موجود، المطر موجود أو الدحر، لا بد منه. أما النية كونه يكون في الأولى هي لا بد منها، لا بد فيه عيان والجمع، لكن كونه لا بد يكون في النية الأولى هذا محل تأمل، محل نظر. نعم. قال وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. نعم، لا يفرق بين الدعاءتين إلا بقدر الوضوء الخفيف محتاج، لأن هذا معنى الجمع، لأنه إذا خصر بينهما ما خرج جمع. نعم. جزاء المرض قبل الخل الثاني لا يخل. ها جمع الحمد أدى ما عليه، إذا جاء الصلاة الثانية يصلي على مثل لو جمع بين الظهر والعصر وهو مسافر ثم قادم قبل دخول وقت العصر أدى ما عليه، صلي العصر نافلة يعني حق، وإلا فقد أدى ما عليه، صلي مع الجماعة صرف له نافلة، وإلا فقد أدى ما عليه. نعم. فرد الحال تخفيف حال، يعني حال خاص خفيف مثله، ولهذا قال كالوضوء الخفيف، يعني قياسا على حال، على حط الرحال، صلى المغرب ثم نزل الرحال عن الإبل من باب الإراحة لها ثم صلى العشاء. قال وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. نعم، إذا أخر الجمع لا بد أن يستمر العذر إلى وقت الثانية، يعني إذا كان مسافر وأخر الظهر مع العصر لا بد أن يكون العذر مستمر حتى يقصر ويجمع. في وصل إلى البلد ولم يصلي الظهر صلى الظهر أربع ركعات وصلى العصر. وكذلك أيضا لا بد أن يكون العذر مستمر إذا كان مرأة وطر أو دحر. نعم. قال وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. نعم، إذا أخر الظهر لابد أن يؤخرها ناويا ويجمعها مع العصر، إذا أخر المغرب لابد أن ينوي تأخيرها مع العشاء. نعم، في وقتها. نعم. قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. ويجوز. نعم، المسافر الذي له القصر يجمع رخص السفر المسافر، يجمع الرباعية، يجمع بين الظهرين وبين العشاءين، ويقصر الرباعية، ويفطر في رمضان، ويمسح على خفين وجرين ثلاثة أيام إلى أيام، كلها الأحكام على السفر. أما في البلد لا، ليس له أن يجمع إلا إذا كان مريض، ولا يقصر ولا يفطر في رمضان إلا إذا كان مريض، ولا يمسح إلا يوم وليلة. نعم. ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة. نعم، هذا المذهب. والقول الثاني أنه له أن يجمع أيضا بين الظهرين أيضا. نعم. نعم، هذا قول بعض العلماء، لكن المشهور أنه يجمع بين العشاءين فقط لوجود الأمر المشقة للعذر ولأنه وزيادة ولما فيه من الظلمة أيضا. نعم. إذا جاء مطر شديد إيه؟ في الظهر يوجد العذر. نعم، لكن قبله وغيره قالوا يوجد العذر لكن فيه النوم، بخلاف المغرب والعشاء فإن فيه زيادة الظلمة، زيادة مشقة. نعم. قال باب صلاة المسافر. نعم. جمع بين الظهر بالمدينة. لا، قلنا أن هذا في حالة خاصة، هذا فعل مرة في المدينة وسبق الجواب عليه. نعم. باب صلاة المسافر. قال وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا له فله قصر الرباعية خاصة. هذا هو المسافر اللي جمهور العلماء يكون مسافر مسافة 16 فرسخا يكون السفر مباح، هذه مدة السفر المسافة إذا كان هذه المسافة تبلغ هذه هذا القدر الذي قدره المؤلف فإنه يترخص لها السفر 16 فرسخا وهي 4 طرق البريد والبريد 6 فرسخ مسافة القصر يقول 4 طرق مسافة والبريد 6 فرسخ 4 فرسخ تكون 4 × 4 = 4 فرسخ 16 فرسخ والفرسخ 3 أميال تكون 48 ميل والميل 1.5 أو 1.2 كيلو إلا تقريبا الميل تكون مسافة تقارب 8 كيلو هذه المسافة مسافة القصر 4 فرسخ والبريد 4 فرسخ 16 فرسخا والفرسخ 3 أميال يكون الجميع 48 ميل والميل أكثر من كيلو ونصف يعني فالكيلو ونصف طلع 72 كيلو يعني تقريبا 600 يعني كيلوين إلا ثلث أو قريب من ذلك يتعادل ما يقال 8 كيلو إذا كان هذا المسافة هذا الذي قرره جمهور العلماء إذا كانت هذه المسافة تترخص لها في السفر 8 كيلو ولا بد أن يكون السفر مباح إن كان سفر معصية كان سافر لتجارة الخمر أو للدخان أو للعدوان على ظالم أو للسرقة أو قطع الطريق فلا يترحم أو لا يترحم والقول الثاني والشيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا تشترط المسافة وإنما ما تحدث بهذا وإنما العبرة بما في العرف ما يعده الناس سفرا ويسمى سفر ويحتاج الى حمل الزاد والطعام هذا سفر وما لا يعده الناس سفرا فلا وعلى هذا على قول الشيخ الاسلام السفر الى الخلد ما يعد الناس سفرا يطيع في يومه ما يعد سفر فلا يكون مثلا 8 كيلو ولا 100 كيلو ولا 200 كيلو ما تعتبر سفر الشيخ الاسلام الثاني والجمهور تعتبر على هذا ولا بد ان يكون السفر مباح إن كان سفر محرم فلا يترخص والقول الآخر أنه يترخص أنه يترخص وهو سفر محرم ويترخص له السفر وعليه إثم فعل المحرم قد يكون ترخصه سببا في توبته نعم والله إن كان أفضل الأخذ الرخصة في القصر أجل أخذ العجيب أفضل الأخذ الرخصة في القصر القصر سنة مؤكد ينبغي فعله وأوجبه بعض العلماء كما سيأتي أعد وعيد كذلك جنة المطر لأفضل الجنة للأخذ بالرخصة القاعدة هذا القاعدة العامة هذا الأخذ بالرخصة لكن ينبغي المراعاة والنظر في هذا والتعمد ينظر أحوال الناس ويحترم اختلاف أحوال الناس اختلاف الأزمنة والأمثلة مثل في جنة الآن الأسفار ما فيها رحى ولا ولا فيها تختلف الأماكن الأماكن التي شوارع واسعة وليس فيها دحض ولا مشقة والناس أكثرهم عندهم سيارات ويخرجون لحاجة يسيرة فلا يبغى أن يجمع إلا في حالة شيء واضح عذر واضح أما في القرى أو في الهجر وفي البيوت اللي فيها عشاش وفيها طين مثل ما قال ابن عباس كرهت ان احرجكم فتدوسوا الطين الى ركبكم الان ما في عند مثلا في مجتمع الان ما في طين ولا دحر تدوس الانسان الى ركبته والغالب انه اذا جاء المطر اذا كان مطر عادي يشفت الاسواق ويكون هناك تفريط للسيول المقصود هذا يختلف باختلاف الاحوال والامثله والازمنه هناك القرى التي فيها والهجر في الطين مجرد ما يأتي المطر والناس فقراء ما عندهم شيء ولا عندهم مساعد مجرد ما يأتي المطر يحصل شقة عظيمة على الناس هذا ينبغي أما في الأحوال الأخرى والأمثلة التي فيها شيء من الرفاهية والشيء والشوارع المسفلة والناس مرفهين وعندهم سيارات ينبغي ألا يسمع إلا في شيء واضح. نعم نعم صراع الأبجه. نعم مثل إذا جاءت مطر هنا الآن والشوارع مزحفة ومعك سيارة الآن والبيوت كلها مصبة الآن مثل هجرة كلها بيوت معشات وطين وتكاد تسقط ولا يستطيع أحد يمشي ولا أحد مع السيارة وكبار السن إذا مشى سقط حال هذا مثل هذا صراع الأحوال. نعم نعم سفر غير سفر غير هذا في البلد هذا مثل الجبر في البلد. نعم قال وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مبارك يومين قاصدين للإبل الإبل المحملة بدبيب الأحمال بكفل الأحمال ودبيب الأقدام مسافة يومين قاصدين للإبل المحملة هذه مسافة فهي تعالي 8 كيلو تمشيها الإبل في يومين من هنا إلى الخرج تمشي يومين إذا كانت محملة ودليل الأقدام هذه مسافة القصر. نعم يوم قاصدين يعني متوسطين. نعم قصد التوسط. نعم وكان نعم ها ايه من فرقة البنيان نعم تبدأ السفر وحصة السفر. نعم قال وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا له فله قصر الرباعية خاصة. نعم هذا هو قول الجمهور. القول الثاني أنه لو كان سفر محرم يترخص. نعم ها لا ولو سفر أول سفر سواء كان سفر عبادة كالحج والعمرة والجهاد أو سفر نزهة أو سفر للتجارة أو للزيارة عام القصد ولي سفر نزهة ما قصد السفر ما قصد المسافة ها ولكن ما العبرة بالقصد العبرة بالقصد المسافة إذا كان قصد يتنزه في مكان وهذا المكان ثابت في مسافة القصد يطرح إلا إذا نوى أن يقيم في هذا المكان أكثر من سيارة فإنه يسر كالنازل مخيم في مكان أسبوع أسبوعين هذا يسر على أقره جمهور العلماء من أول فضل. أما إذا لم يقيم يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو يقيم ولا يدري متى تنتهي إقامته فهذا لا يزال يطرح. نعم هذا قول الشيخ الإسلام قول له وديعته إيه. إيه على هذا القول نعم على هذا القول نعم يقول ما يعتبر فيكون مسافر إيه. أما الجمهور فالعبرة بالمسافر. نعم ها المعتمد الفتوى على ما الآن الفتوى المعتمد على ما على ما قرر الجمهور العلماء. نعم المفارقة في البلد. نعم قال فله قصر رباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم. نعم فيقصر رباعية إلا أن يأتم بمقيم إذا طل المسافر خلف المقيم يلزمه الإسلام كما جاء عن العباس بن سهيل ما لنا ما معنى إذا صلينا مسافرين قصرنا وإذا صلينا خلف المقيم مثل قال تلك السنة وتلك السنة النبي إذا صلى المسافر خلف المقيم يلزمه الإتمام. نعم نعم إذا سلم الإمام يأتي بركعتين فإن سلم فالصلاة باطلة يعيد الصلاة أربع من أولها. نعم يجب عليه أن يتابع الإمام ولا يختلف عليه. نعم قال إلا أن يأتم بمقيم أو لم ينوي القصر. نعم إذا لم ينوي القصر ونوى الإتمام فلا بأس الصواب أن القصر ليس بواجب لو أتم صح لكن هذا خلاف الأول. وقول الثاني أهل العلم يجب القصر والله يجب يفطر أنه لا يجب. والدليل على هذا ما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الإمام خلف عثمان بن عفان الخليفة الراشد في منى أربع ثم الصلاة. وإن كان عبد الله بن مسعود استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون لكنه صلى خلفه. فلو كانت الصلاة صلاة المسافر الرباعية لا تصح لما صلى خلفه يجمعوا على هذا. فإذا ثبت أن عائشة ثبت في السفر يجوز صواب أنه يجوز لكن خلاف الأولى خلاف السنة. نعم تعمل للمقيم تعمل العصر الأصل الإسماء العصر الإسماء ترجع إلى أصل. نعم نعم وعلى حسب غالب الظن لكن أغلب العلماء أنك أنه مسافر لكن تعرف هذا يعني إذا صلى من ركعتين عرف أو فات شيء من الصلاة عرف. نعم